كثيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أنعاما وأناسا

حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.